إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها محمود مرسي، مديحة حمدي، مدحت مرسي، فايق عزم، جلال توفيق، يسرية الحكيم. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. تبدأ رحلتنا بعون الله مع كتاب فريد في موضوعه، رائد في عصره. إنه كتاب كاشف الويل في معرفة أمراض الخيل. ألفه رجل عاش في بيئة أحبت الخيول وقدرتها، فنشأ مرتبطا بها، مهتما بكل أحوالها، دارسا لكل ما يتعلق بها، فنال أعلى مرتبة يمكن أن ينالها من يعمل في مجال الخيول. لقد صار العالم الذي يعرف أمراضها ويحافظ على صحتها، وأصبح بيطارا لقصر السلطان الناصر بن قلاوون. وقد ألف كتابه في بيطرة الخيول، فصار مرجعا في العالم أجمع، وذلك بعد ترجمته إلى أكثر اللغات انتشارا. واهتم العلماء بشرحه حينا وبتلخيصه حينا وباختيار مقتطفات منه في أكثر الأحيان. ذلك العالم هو أبو بكر ابن المنذر بدر الدين البيطار. ولد في مصر في أواخر القرن السابع الهجري 13 الميلادي. لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا حدث يا كامل؟ قتل مولانا السلطان. رجل، ماذا تقول يا رجل؟ والله هذا الذي حدث، قتل السلطان الأشرف خليل. لا حول ولا قوة إلا. ما الذي حدث يا أبي؟ قتل السلطان الأشرف خليل بن قلاوون. ومن الذي قتله؟ أطال الله في عمرك. قتله المماليك يا عزيزة، وعلى رأسهم بيدار نائب السلطان نفسه. إنها حادثة غريبة بالنسبة لنا يا أبي، فإنه لم يحدث في قريتنا كوم شروجة حادث كهذا من قبل، بل ربما لم يحدث بقرى البحيرة جميعها مثل هذا الحادث الفظيع. لذلك سوف ترتبك أمورنا يا عزيزة. أمورنا نحن؟ نعم يا ابنتي. وما صلتنا بهذا؟ أصلحك الله؟ إن للسلطان الأشرف خليل رحمه الله أعوانا من الأمراء الأقوياء، ولن يقبلوا يا ابنتي ما وقع للسلطان بالسهولة التي تتصورينها. أتعني أنهم سيواجهون بيدار نائب السلطنة؟ هذا لا شك فيه، خاصة إذا نصب بيدار نفسه سلطانا للبلاد. حتى لو وقع ذلك يا أبي، سيكون الصراع بينهم في القاهرة وليس في قريتنا. لا تعرف حقائق الأحداث كاملة إلا حيث وقعت يا بنيتي، ولذا وأنا عمدة هذا البلد لذلك سأكون أول من يطلبونه لسؤاله عن كل صغيرة وكبيرة يا عزيزة. على أي حال لا تشغل بالك بما سوف يكون، لأن الغيب لا يعرفه إلا الله عز وجل. صدقت يا ابنتي، صدقت. كف عن البكاء يا محمد. لا يا أمي، سأظل أبكي مهري طوال العمر. ويلك، أتبكي مهرا أكثر مما تبكي أخاك السلطان الأشرف خليل رحمه الله؟ أنا لا أدري لماذا أخذ مهري معه، لقد خرج في رحلة صيد مع مماليكه، فلماذا يأخذ مهري؟ لماذا؟ أجيبيني يا أمي. لقد اصطحب المهر مع أمه لكي يدربه على الطاعة. بل قولي لكي يقهره ويذله. كف ويلك، ففي قلبي ما فيه من أحزان. تهتمون بأحزانكم ولا أحد يهتم بأحزاني. صدق من قال إنك طفل صغير. أنا لست طفلا، أنا أدرك كل شيء يا أمي. هل تدرك إذن معنى مقتل أخيك السلطان؟ نعم، معناه أننا لن نراه مرة أخرى. بل معناه أننا سنفقد ما كنا فيه من عز، ومن يدري ما يمكن أن يحدث لنا بعد أن صار قاتله بيدار هو السلطان. ماذا تقصدين يا أمي؟ لا أقصد شيئا، كف عن تعذيبي ببكائك على مهرك الذي لا يساوي شيئا. ربما كان لا يساوي شيئا عندك يا أمي، لكنه يساوي عندي الكثير، فإني كنت أطعمه بي وأحدثه وينصت لي، بل إنه كان يهز رأسه تعبيرا لي عن فهمه لمقتول. هذا كلام مجانين. بل كلام إنسان أحب مهره يا أمي. مولاتي. خيرا أيها الخادم. جاء الأميران زين الدين قطبغة وسنجر الشجاعي، وهما يطلبان مقابلتك لأمر هام. ما الأمر يا عبد الله؟ المماليك قتلت السلطان الأشرف خليل، سارعوا باختيار بيدار سلطان للبلاد. نعم، لكن أمراء الأشرف خليل وعلى رأسهم سنجر وكتبغة لم يعترفوا بسلطنة بيدار. هل تقصد أن هذه الجنود هي عسكر كتبغة وسنجر الشجاعي، وأنهم خارجون لقتال السلطان الجديد وأتباعه يا عبد الله؟ هو ذاك يا ابن العم. أسأل الله أن يحسم هذا الأمر في موقعة واحدة ولا يمتد أكثر من ذلك، حتى لا تسيل أنهار الدماء كما حدث من قبل. وبعد يا مولاي السلطان الناصر محمد بن قلاوون، انتصر كتبغة وسنجر الشجاعي في المعركة وقتل بيدار، ولم يستطع كتبغة أن يتغلب على سنجر، كما أن سنجر أيضا لم يستطع أن يتغلب على كتبغة. ولكن لابد من سلطان للبلاد، لذلك استقر رأيهما على أن يسلطنوا لابن الأصغر لقلاوون. الذي هو أنت يا مولاي؟ تماما، الذي هو أنا يا خلو. وبعد يا مولاي؟ كان عمري حينذاك 9 سنوات، أجلست على العرش في 14 من شهر المحرم سنة 693 للهجرة. نعم. وصار الأمير زين الدين كتبغة نائبا لي بالديار المصرية، والأمير علم الدين سنجر الشجاعي وزيرا ومدبرا للمملكة وأتابكا للعسكر، أي قائدا للجيوش. وما أول شيء فعلته بعد أن توليت السلطنة؟ لم تصدق يا خلو. بل قل أصلحك الله. بعثت في طلب سائس الخيول الذي قام بتوليد فرس أخي، حيث ولدت مهري الذي فقد في مقتل أخي الأشرف خليل. وماذا حدث بعد ذلك يا مولاي السلطان؟ ماذا حدث بعد ذلك سوف أحكي لك يا خلو. سلامتك يا أبي. سلمك الله يا بني. هل أحضر لك طبيبا؟ لا لا لا لا لا، فالأمر ليس خطيرا لا هذه الدرجة يا ولدي. انظروا من التارك علي. حسن يا أبي حسن. السلام عليك. وعليك السلام أيها الحارس. هل منذر سائس الخيول بالدار؟ أجل، لكنه مريض. السلطان يطلبه. لكنه مريض جدا، لا يقوى حتى على الجلوس، فما بالك بالذهاب إلى قصر السلطنة ادخل لتراه بنفسك. السلام عليكم. عليك السلام أيها الحارس، خيرا؟ لا شيء، لقد كان مولاي السلطان الناصر محمد بن قلاوون يطلب المنذر سائس الخيول حالا، ولكنه مريض جدا كما أرى. وفيما يطلبني؟ إنه يطلب البحث عن موره الذي ولد على يديك، وقال إنك الوحيد الذي يمكنه معرفة ذلك المهر. صدق، لكن ولدي أبا بكر هذا يعرفه أيضا كما أعرفه أنا، ويمكنك اصطحابه إلى مولانا السلطان بدلا مني، فسوف يمكنه الجواب عن أي سؤال عن المهر. أسايس أنت مثل أبيك يا أبا بكر؟ نعم يا مولاي، وأنا أيضا بيطار يا مولاي. وهل تعرف مهري الأدهم؟ أعرفه من بين ألف مهر يا سيدي. هل علمت أنه فقد في قرية بالبحيرة حيث قتل أخي السلطان الأشرف خليل رحمه الله؟ أجل، ولقد قيل إنه فقد عند قرية كوم شروجة. إذن عليك أن تسافر إلى هناك. إلى أين؟ إلى البحيرة؟ أجل، ولا تعد بدون المهر. نعم يا مولاي، ولكن والدي مريض، وأنا سيتكفل طبيب الخاص بعلاج والدك، وسوف أوفر لك نفقات وحرسا وخدما أيضا، فاستعد لتبدأ رحلتك في الغد. هل فهمت؟ أيها الفلاح، طوع أمرك يا سيد الجندي. أين دار العمدة؟ تلك الدار التي هناك، التي يحيط بها سور أبيض. مرحبا، مرحبا برجال السلطنة، مرحبا بكم جميعا. حياك الله. حياك الله يا ولدي عبد الرحمن، اسبع عجلا حالا للضيوف. اهلا اهلا اهلا وسهلا برجال السلطنة، اهلا وسهلا. انا ابو بكر بن المنذر البيطار. مرحبا بك يا سيدي. وهؤلاء الرجال يمثلون الوفد المرافق لي في مهمة بعث بنا لأدائها مولاي السلطان الناصر محمد بن قلاوون، فأرجو أن أجد منك تعاونا. أنا خادمك يا سيدي، فأمرني بما تشاء. قتل السلطان الأشرف خليل في بداية هذه السنة بالقرب من قريتكم كم شروق هذه. نحن يا سيدي لما لا تقاطعني أيها العمدة من فضلك. طوع أمرك يا سيدي أبا بكر البيطار. كوم شروجة إحدى قرى محافظة البحيرة أو البحيرة كما ينطقها العامة، وقد تغير اسمها الآن فأصبحت قرية أبي المطامير، وتبعد عن دمنهور عاصمة محافظة البحيرة 35 كيلومترا. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم، فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.